أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة بطل وسورة بأفر يتقاشر وضعيبنا سورة تسحب المنية ألم نشرح لها فيكم وقعب انتهي سورة وسورة مكية وعائك ميتها سورة به سورة لي انت رسولك عليه الصلاة والسلام وكونوا لعمك المكرمة آيادها بسجد آيادود حدينا سوقوا بنصيبه سورة دوها دسان وسورة مكية وعائك ميتها رسولك عليه الصلاة والسلام مكان ذي شامقين ذي سفرف صبدا إلي ألا أكتب درجة أوكلا يهوين قبدا أي سورة كهر ليسا وعائي تعتاب ليسا برواقوين شامقين قبدا رب الرسول في سوقوك الله عليه الصلاة والسلام وعائي كمسا لحظت في سوء جلة فيه يقيم إلي إيمان إلي حق إلي جسمين اللي قبل فيه وهي سيدان إلي وسواس إلي بشرية حمانة عودان لغه فيه أيها تابتي سورة وعلى تالو رب الله صلى رسوله عليه الصلاة والسلام إن يالروشة ويسكلها أدنا وعلى إلو تينا يوم لا سبر قلنا لي وهي دباتها يوكلا كل ما يعافي لا في مركة سهر جيلي وكفار قراشها أيها من يدي سلقي سايا يسرع مركاته اثنينان إيا حسرين لو قلنا لي إلا براد سورة سموحة ابن دائلي مدرسة سورة دوتهاي بعض العلماء وحايكو تجان إيادة إلى سورة دكوري كمد ليلي استفامات يكسب بالله بنايي ألم يجدك يتيما فأروى إلا ألم نسرح لك صدرك إسلام عنه وحب الله الرسول في كتب سيئه قال لدوي انبضل الله قلين والله شهدان هيا واركونا سيئه ويسيبه تحن لها ألم يجدك يتيما فأروى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم نسرح لك صدرك مركا معنو سيدي بوت عيني فهي دبا رسولة بكسر كيسي رسولك أدوني آخر الله دبا إنه قيمة سركولة إيهاي تربا لقارتي عليه الصلاة والسلام ناشي إيبال لغوص سبا لغوص سعي إنسكا وهدي اللي أشهادا نايو هدي السلام اللي تكا نايو هدي اللي آذا نايو هدي خطبا لعغري نايو مال ألا ناشي مقع إيبال لغوص إسماء لغوص إيهو وصدق الله إذ يقول ورفعنا لك ذكرك ورضي الله على صحابه الجليل حسان بن ثابت وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وشد له من اسمه ليجله فذي العرش محمود وهذا محمد بن يعني هو في الامانه يعني قال لي لا تنكر لي فبدو هو يشكر لي يوم الحسين ما في النبي لا قلت المؤذن كما كتمت وقتي اذانا اشهد ان لا اله الا الله ملك يرى وأشهد أن محمد الرسول مؤذن كريم اليهود قلت نبي محمد بالليلة إلى هنا ومحمود كالله اليهود مركزه يري وشد الله اسمه ليجله فقل الأرش محمود وهذا محمد وعندما كان سورة بكثرة كيسي دعوه رسولك عليه الصلاة والسلام مركبه بان لغا المسرق منتا ومكاوه جودي يروس الشدرادي اللي باطاها إياه وخلق والمي وعندما كان رسولك الله يبوها يباطني مكي هالكسي إنا ينجب تلقون دوني فليل بلان أقدم بين دونه جينت أي فاسد دونته كالب الله يدعى سرين دونه وصدق الله إن يقول فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا كاسا الله يبوهي وعمرك اللوغة بجبهي سورة دخيني قبضا نسوش عليه الصلاة والسلام إلا فرج فقمرت مخبح علمها دنات فقك لجب واتد بفق مؤمنك اللي قدونا أيوه عمل أدنها دادك سوى بحي المد آخر قل أعماشي آخر نفسيرا منها دادك بحي المد سلقل قل كأمومنك إنت أولو ليهي عامل سقينا يوهين وهالو هول مركو كبحة وهول كالو جدو فإذا فرغت فانصب عمل هدادك بحي المد كالجود قل وإلى ربك فرغب وحا أكسر انتهي يدوانا كسو ليسو يدوينين يسيقك انتهي يدأمن انتهي إن الله أهدو يدو حتسو ليسو وإلى ربك فرغب ورجو بلا بتوصل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ هذه السورة سورة طبعا بالله بسم الله. ألم يحي أبني الرحمن نحريس بود نحريسة الرحيم مدجار أهان ابن حريسة قال تعالى أبوه يري على مسرح أيها الرسول الكريم هو أنه مسجنين وأنه واسع يالين لك أذيك الرسول كأسدرك اللابطاغ اللابطاغ مني أنه واسع كيالين واسع يالين اللابطاغ يوين بين أذهك وفي ربي خير لدونا اللابطي صلى الله واسعيا ما ربنا إشارة ينقلنا كسو مرني في سورة الأنعام وحين سو مرني ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإخلاص وفي سورة الجمعة وحين سو مرني اللهم شرح الله صدره للإسلام لأنه صوم الرأي ليا الله ماذا قبض الله في سلا عن جديه مركا وحاوه ينشرح صدره حسي يمحنون بها الله ماذا برسولك الله تبيه من وحاوه يدعو ضربا برسولك الله جاحي الله في سلا فاركي الله جاحي بها الله قبضه عدم ذو فاركاسا يقين يا إيمان يا تغول يا جاسمين يا دقنان يا قبنين يا تلقات اللي قبضه إيه فاركاسا الله وحره مركا صوته بعد يومي كون من الأمات أغفي عم الله قيم لحد الله أكبر فأحس بي هاي كان معنى إذا أنا وحرم يقين في إيمان كان لقلي أي عبك يتألك في ديه قل كتاسي وحل السباب عشر تتعو فيه من بنو هذه مر لا في في يقين لقد بقي الله واسعي أوحو اللحم من أي بك يبضنا يكون إيمان أي أوحو الدعوة هي صعوبة قارة وكلا فرمي لسا مين واري المركة أصحابتا يبال بيرسما يسوي إخلاف بدني واري يوم أورنجري إنما بعث لتنمية مكارم الأخلاق أو إنما بعث رحمة للعالمين إنت الله بوي جارسة ولكنكم تستعجلون ما تقدر لسانة ذو خاطر الحمار وكعادي ما هي يدي بأمرك الله واضع شكتك على ما سيحمى وأن نفسدين وأن نفسدين إستثام تغييري وي وأن نفسدين ليو قد شرحنا لك صدرك يا محمد وي للهدى والإيمان والنور القرآن والمعرفة كانوا لا تعطيكوا في دينهم كبير منهم على مسرح موال من في ديني لك أذيك صدرك الله بتاغا والله أنا موال ننتجي أنك أذيك رسولك أحق هذا وذرك عليسيالك أذي موال ننتجي الذي عليسك أن قبل للإلهي ظهرك نبكاك نجل قاسي الله بوليهي من وحا ويوشي رسولك أوسى مليهي بعض المفاصلين إنه إسان أوسى مليهي وذري لليهي فكاوحوا سمايينا مع سيوين مجري لكن واحد لقوا ينسيهاي وخلاف الأولى وإن اللي يريد أي وناكسني واللوحان أنسي لو جار بين صومرني وحاكم لها بذر حوليه اللي رب هذي ربكو عن أنسيه لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب العظيم وحاكم لها سبو كمرك اللي دولايي والمنافقين تدر دار باطل وسهلا أي أشياء رسولك قلت إسابة المبسل وصف دقوة القرابي إني دقالك كهارا تبدر لوعنا أنتي أفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وهكملها عبد الله بن أم المصطفى رضي الله عنه صورت أيه إسابة أردبنا أيوله يا رسول الله علمني مما علمك الله رسولك دقالك هو دقال لوعنا أنتي أبس وتولى أن جاءه لعمة أهلمها عين كاسة قول لي أولا أكسنا ما اللي يلوى اللي قاهد الحليس كوني قلت قواسي ما أهدف وي وليس وحا لووشا قام أهل لكن وحا لووشا قايا وحاو تبعات قفة مؤمنك أوليها أي وحا يتعي وحا قفها دي مؤمنك كيما وحوارك يا قفت هذا يا رادو بورتو صدعي حديث قفة عاشق أو دندارو دندقا واللي يريها حديث صحيحة أي أفيدا كنمي والرسول كوليها فصموا منك أنا جفل كيما دوا لوليهي كان عاسق أنا جفل كيما دوا لوليهي سببت وحاوي اللبدا النساني وحكى لسالة ينباك لدوات مؤمنك جفل كثيرين مايو لأنه أقفوا فيرين عيو ما هو إن يقولك إلا جفل رميك عاسق سأل الله فيرين مايو فحكى يمدوا فيرين عيو قلت أسا دنبيالك أقفل عيو وحي ألمد نقون عيو دخلت أبوه ويحصلك إلى عليه الصلاة والسلام إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه بورك سجوم يسوارك يقفك هيراده والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنجيه تقول لك أبو مسكم مروحة فيري أينبوارك هيا قولك واحد أوزار لهم عاد حصلك إلا وليني هذا يرات واحد الليلة إنه قلب أي إلا وليني سلاسة أوزار لهم عاد بري تاتي مركوا تطير وحيالها النوعات الخلاف الأولى ee asamaysay waa lagaa fiday. Marka wisriga waa ficilkiisi, qorana waa mas-uuliyadii bay leeyihiin. Oo waxa weeye waxaa rasuulka lagu kallifay dunida oo dhan inuu rasuul ahaa. Wax bashar awooddii gaari kartaana maaha, kolka markuu awkii isu taagay in badanna uu qabtay intii kale waxaa looga fudeeyey cilkii lagama qaadin. Laakiin rabbi baaba dadkii hanuuniyey oo dadkii awal diintu u geyn lahaa oo socdaa yimid, wa ra'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi afwaaj, makanii laga eryey uu ka ilhalay kolkaa dadkii baa diintii soo galay, kolkaa mas-uuliyadii weynadee lagu diray aniga eebbaha kaa sahlayo, dadkii baan laabtiisa hanuun geliyey oo reero geediya oo hanuunayaaba ku imaanayo, kolkaa mas-uuliyadii cusrayd ee dhabarkaaga jabinaysay anaa kaa fudaydiyey. Abaal sheegadu ama waxyaalihii yaryaraa induufka ahaa ee gashay waan kaa dhafan, wadacna waanu dejinay canka xaggaaga, wimiraka culaysyaalkaaga alladii culayska aan qalla bilcinaayo culaysinaayay dahraka dhabarkaaga. Naqiinku waxaa weeye sawtu lmixmal, kolka nees la haro oo culays badan la saaro, qoryahaa ku dhex jira diiqdiiqda ay leeyihiin ba aan qabla la yira. Kolkaa waxaa weeye culayskii dhabarkaaga dilcinaayay ee kaasan qarinaaya kula weyna, kaasi waanu kaa hidnay oo hadduu mas-uuliyadii ahaana fudaydinay, haddii waxyaalaha gashay ahaana kuu dhaafnay. Oo markaa waxay lamid tahay liyakfira laka allaahu maa taqadama min dambika wamaa taakhar, ayay lamid tahay. Kolkaa waa dejin culays iyo dhibaato haysato laga dejiyey. Wa rafacnaa waanu kor yeelay laka adiga dikraka, askaagaanu kor yeelay oo meeshii aniga laygu sheegaaba adna waa lagugu sheegaayaaw. Kolkaa heerkaa wax gaaray oo makhluuqa male in magaca eedunya kiisa laysku xiriiriyow. Kii dhibaatada ahay iyo sucubadii hortaagnay ayaa rabbi iyadana uga bishaareeyey oo la yidhi fa inna maca alcusri, culayskaas iyo dacwada nimankaa hortaagay iyo dhibaatada gaalada kaa haysata waxaa la jira. Bacda fa inna bacda alcusri lama oran, waa ku mataasan tahay. oo waxa weeye culayska kan ma alla markuu jiraa fudaydkuna imaaya, fa inna maca alcusri culays la arkaaba waxaa mixi oo la jira yusran fudayd wey, inna maca alcusri culayskii la arkaaba yusran fudayd baa la jira. laba cusri iyo laba yusri ayaa la sheegay, kolkaa cusrigu waa mid keliyeed, yusriguse waa labo. macnaha laga qaadanayana waa xagga qawaacidka. oo waxa weeye cusriga waa mucaraf albaa la geliyey, mucarifanimaa lagu sheegay, yusrigase nakeelnimaa lagu sheegay. kolkaasaa rasuulku yidhi la yakliba cusrun yusray, oo haddii shay la keeno marladaad lasoo celiyo alla geliyo, ra'aytu rajulan uma ra'aytu rajula, haddaad tiraaho kiiba kii naftiisii wey marka isagoo alla lasoo celiyo, laakiin haddaad tiraa ra'aytu rajulan uma ra'aytu rajulan mid labaad wey. waxa weeye nakeedu isma gudagasho, laakiin mucaaribtu way isgudagalaysaa. kolkaa waa har culays iyo laba fudayd. kolkaa culayskii la arkaaba muxuu u dhexeeyaa? fudayd baa ka horreeya, fudaydna waa ka dambaynaya. markaasaa rasuulku yidhi lan yakliba cusrun yusray, hal culays lama fudayd kaaskan maayo. kolka haddii xoogaa sucuubada adla kulantid marar badan oo badan tahayna waa soo martay, ladnaanna waa kuu dambaysa. sucuubadaa yaree kaa hortimiyay ku banjarin waxamoodi, xusuusa inaad ladnaan jirtay tanna inay muddadeedaba laga bixi doonaa xusuusnow. inna maca alcusri culayskii la arka waxaa la jira yusran fuday. fa idaa faraqta, haddaad hawl ka baxdid fansab mid kale ku dhigto. fa idaa faraqta min acmaali dunya, adduunyada hawlaheeda haddii aad ka soo baxdid oo xoogaa ka qabatid, fansab fii camali alaakhira, camalkii aakhiro qayb ka mida gal. aw fa idaa faraqta min camalin, haddaad camal ka baxdid, salaad baad tukatay, qiraatu lqur'aan gal, qur'aan baad akhrisay, hawl kala qabto. waxa weeye ku shaqaynaya ahow, fa idaa faraqta, haddaad camal ka baxdid, fansab camal kale ku hawso oo qabo, oo inta nafti kugu jirto adduunyahaada iyo aakhiradaada labadaba ka shaqe. wa ilaa rabbika, rabbigaa xaggiina farqab wanaag ka sug. oo waxaad rabbiga xiise u leedahay ee adduuniya aakhirada ka sugayso xalaynu soo marnay. wa ina lana lalaakhirata walula, adduuniya aakhirada anigaala ee bagan yahay. faman talabahumaa min kayrina faqad akhta, haddaad adduunya waxaad allaahiga ka weydiiso amaad aakhire ka weydiiso aad khaldan tahay. kolka wa ilaa rabbika, rabbiga xaggi farqad adduuniya aakhira labadeba ka ratow. suuraddii shan iyo sagaashaad magaceeda suuratu tiin baa la yidhaah, wasiilaasay ku magacaaban tahay, iyaduna waa maki, oo intii rasuulku maka ku noolaa suuradihii soo degay bay ka mid tahay. aayadaheedu waa sideed. waa tiin siday u hadashay وصورة مكية إياد الله أهرمهد وهو الله مقرأي هذا هو كهذا شيء تكتب أبو حوي بأوقين بأي نوعة بشرية إلى مخلوقات بلنبو أبورك لكن نوعا بشرية لأيها أما ذاتك نوعا سيبا بأوقين بأي ورد الله هذا ديكتك وهكذا كهذا شيء منك وأيس المانتك من حسابي دنبيسو هي إطابة المرين وكل كحساب في آخرة ليس حسوسين أيو في آخرة هي حساب تنكو وركن من أركان الإيمان كمد ولما أركان سإيمان كلبه هو أنت الإيمان بالله وهو الرئيس والإيمان باليوم الآخرين وكتبه كل كأني في أركان الإيمان كهي لبدي هو هو إني من أهان ويكاعد في وحساب في آخرة وهذا هو حوارك ذكب له دي نار وتين أي دارتي وهيكو دارت الميرا شرف لي ونوك كمدة شرف دولو وشرف ديني وهو يسدح مالون مالي وحول بيت المقدس نبي الله عيسى كذا شيء ورسالة الغصة للنبياء الفرق بدأ نويوه رجيه وانبياء بني إسرائيل ماشي كله ولا نجريه ووحي بي رسالة كل ما جرسي يلا يا حي وكان لكن نبي عيسى وقل الأدم يا سمدة ورسول وينه ونبي محمدنا تاريخي وقت من الفرس وحيجي عيالك اللو علي مسارو كل شيء ورسولك ها سلباتنا دور سينوه يلا نبي الله موسى ونبي أبو الله ورسوله يا إسلام هل كان لغو على المسارك ورسالة أغوثهم وإيداء كلها الله إسلام سلماتنا مكوث وكثامنا من أبي محمد عليه السلام إن تقول لشيء نبوه ذا هي رسالة هي بعثة وحد الروم لسيه سلحنا من هذا شرفتنا فهينا شرفت هذا شرف الدينات دار لغو دارتي رسولة دورك هذا اللقاء بالله قلت وحى الله قلت أنا يا سدح الأمر وحي إلى كسر الدقي يا رسالة يا سدح الرسول إن أشهر مثل البضع إلى كسر يا رسالة إن الرسول وهوي وقل العزم يا كميد إيهن مركة رب الأساء دارتين وحى المسلم عليه يلو دارنا يوزوها أبوري دب شركة ورد أوجري لقد خلما لسان في أحسن التغوير نتانا وحو أبو رسول ودين البلد أيام إنسان كو أبو رسول وحجة جوجينتا لجوجين يا قرحينتا لان في سلة قرحينتا يا إسو لقلقيد يا كلاقيد لقلقيد حدوه سلة كلاقيد سدع لا سوجيش ميقا يا سدع كدرنا ومعلويا وعلميا يا فهمي وحلا قرانا يا أدبتا يا قريدة يا حضرك وحيالها سببصرك للمو دارو قولك أوحى الله يسوه داري قيمي جسمانيا يا ميد معلويا قولك أوحى ربي لقد خارنا إنسا سدع دار مخو ماري لها قيمة بدلنا كل أرضي وسيني والزيتون وطور السيني وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوي قل كارد أمشى لي سبحانه إن حبنا بل كفى الله أبو وري وإش بدلي دونه وأمدى بعد ذليسة أما إسألي باسدي الله أبو وري وإش الله وطلق لي عبادي إنتو كفلوا إنه لا باية قل كاسو بهيلي حوالها كسي حمالي قل كاسو ناري من الباطن وضلعي قلت عزيزو قبل قبل دي سورة دور كذا الدين قبل عدالة دي له قلت عزيزو مدي سنة حتاب دلالي كان ربي قفل الظلمي وقفل الدين بوصل لهي وصل دول ساري لذنه ولا القوذ لهي أن لا يحضري قلت عزيزو ربي سبحانه أما يكذبك بعد الدين أليس الله بحكم الحكم بلا ونحن على ذلك المساعد يلو بالعبة الواصلة بسم الله الرحمن الرحيم هدو هذه السورة وعن سورة تقول بالله بأيات بسم الله اللهم نعي مجع الكسل عليه الرحمة الحديث قد أضمده وذكرتنا حديثة الرحيم يذكر عنه المحديثة قال تعالى فبوحوا إلى وطيني بانكو بارتوي وقيد نجي يتكل مدمده إلا حنوي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقف بصري قل كاسوي هو طيركم الذي تأكلونه وكانت عنا إسان خلقه دارتيبوني وقيد وامرها المدمده وقيد نجي والزيتون يبان كل عرصي اثنوا اجي اسكالوا معروفة ومثل سليد الحسن اللقود برصده اجسوا صاروا لما اجي اسبان كل عرصي لذلك اجي اسبان وحي خبحان يتم سنة لأيهاي بمشق بؤاد ربحة عاصمة سورية يتك الزيتون كان بيت المقدس بؤاد ربحة وكان لما اجي اسبان لقود عرصي ولجي اسبان سواء ناشا يكبحا وبيت المقدس وشامة الانسان بانت اللي سنيرا قل كأيضنا وحي لارسا كم ملوطي وماشي الرسوس البلن انبياء ابن اسرائيل وقدم ليسي النبي الله الشيطان قل كأس عربي سبحانه وطيني بان كل ارسي جيس كتين ليرا والزيتون بان كل ارسي لبدا مغاخه بكو تغي با حدا لو يقانا او زيتون فينا زيتون دا ليرا فين فينا فين با ليرا لبدا مغا با لو مغا عرب ما شاء الله بعد ما قول سنين با يبكو دارتوي قول سنين ايا درا قول وجبلتي بورتي لا ينال مصيفو دا حدنام ما دي ايبا اسنا ولي ليرا سنين ايا سيناء سيناء انت دوا ليرا كلمة سنين ومبارك موسي لبركيي إله رسالة إيا نوودة كل حيوي إيو عيدي ستود الجيج إيادون في تقييمي قبضان وقلها دليو موتا لبركيان كل دارتيوي وهذا كلام كل دارتي البلد بركة الأمين آمنك وكوي بركة آمنك أنا تبح عمرات بان كل دارتي ربي لأيهاي اللقد وحاد لبا خلقنا إنا نوابوري الإنسان الدكة في أحسن تقليمي جوجي وعلى جوجيو تنقوم وراك بدن يذهب بانك وابو غيوي إلا على شيئا ماشا لبطسي ثورات وأي كجرتي ولما ثورات آخر كذا أي كجرتي أياك ثورات أبطن بي أيا وعتم لها ظهر الله في سينة إذا أردي ثورات أسر ارتواتا إلا وحكم مغضي سينة وكلك وحوجة للنبي موسى لغلا حضري وأشرق في ساعر ساعر وحي به جيان إيه بيت المقدس كلمة أشراق هي كلمة ظهارة إشراقة في عجائبها وهو حيث المامة إن إياب سيله ابن بودي حيث قلت هو عرضي في آل أغائفي ونور كيسة كمغدس في ساعات وبيت المقدسة قلت لما كدل له وحكا وريد قرطي واستعلنا من جبال فرق إياب مكمك فرام إياقان استخدام وهو أشراق هي ظهارة وكاقين بضل وحكي له إسك إعلاني وإسك مجيوي فهو يجين في سودك ذي هي الدعوة ذي يتوحيفي قل كثيراتي توريد وجرتي إذا إمركا توريد وجرتي بالقرآن كينا كينا والسين والزيتون والبيت المقدسة وطور السينين وطور السينة بها وهذا البلد الأمير والمكاف فدح رميراض يابكرة النبوة ذاتية رسالة على الكتب إرقى ووين أولي الأزم لكمل خصوصا قابت أبوثي فضل البدن رسالة الله كان وحي قالوا نسر بجيه وان كتارتي إلا قد وحدنا خلقنا إنا أنه أبو رأي الإنسان الضدك في أحضر تغوير جوجيه على جوجيات أغبين البلن جوجيه على جوجيات أغبين البلن يصدع خليفة أيها المسلمين المنصوب من ليلة عيسى الهاشم من ليلة إسلام آدج على كل أرسولين هذا الهوية كذب رحبنا إن بيعة وابد قفرا أدبو جعلواني مسلمين مرخاسين إلى هذا الضيحة كذب رحبنا وهذه قفران تاي إسلام جواكا تبتوتر موحق بيحق قرق بلن باجرة ومن باجرة فورتها لك أنا وسكتل ولمن يمركي ليسوه يا هرى أرنتي هو إناسي خليفة تلقى جارتي مونير المسألة هلقى جوابه فريم وحلو يري ماها أيا علماء إنت أبيب بنا يذكر على الناس إلى قفران فيحن إليك قرق بلن كري مذن باء مصير إذن كمار رأساني إلى وصول إلى لقد خلقنا الإنسان أحسن تقول واسم تضمير قل كالضيع هي بشر بشر كالقرصان قل كالقبض الضيع هواك القرصان تاعي مفر القبض ولكن له قدر في احسن تقويمه ثم الضبط اكبر شددناه انسان كوحل علم الكارثي اسفار السافرين او سيمد دومه في انبان بانو لابلك انسان كي لا ابوري احسن تقويم لا ابوري لما قربوا انتو كان نغضسيه لا ابوري بو سحو النغان كرايا ندي واحد ويقول كوالي المال والعمل صالح كتلو إيمان يعمل ونحن ندو كتلو يسقوا تعريسهم بنار جرايا وفصلين تقارب مركا وحكو تجد ثم رددناه أسفل سافلين أسفل سافلين نار كاللون يقر وإن المنافقين في الدرك أسفل من النار فك النار بان لقينا يا ويسان يتبع في عن الله أبوري ولجدد الله أبورين آيهي إلى إن عابدوا فارتوا عبادي كتلوا ناشا هو سيد نارسا أن لقينا إياه قلقا وحا ناري قرح أمسا وفرح مالي قرح لي لمس تفضيلك اللي بعد نوح أول شددناه أسفل سافير هدوه أييلو وقرح له حيال موقنيتا انت اللي لني يريهاي دين لهو أييلو انت اللي سوفتون لما دوغانو يعلا قلقا الله عنا إياه قلقا أفراد دي إنسانك قيم كملة أيها هو أييليتا وقلقا حرقا بدنيتو ثم رددناه وعن قارك محرين أسفل سافرين وصين مدوه وصين بغنه وهو يالوب اليوم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين ذكى آمنوا حقا هم وعملوا عمل فري الصالحات أعمال وناكسا الثلاثة فيهم نوعين مايو كل هذا إيمان عمل ولكن لا ينادر نار لقين مايو وفرهم أجر غير ممنون بقوة لي أبي حق جسمي قادوا وضعنا عبد الله بن عباس بابا يري وفك هذو إيمان عمل صالح كد ذاله حتى عمري بيس هذو بطو جرسوي ما يروح سهرك إلا الذين تبكي مهانا آمنوا حقهم أيه وعملوا عمل فرق الصالحات عمال ونكسر فلهم وإليه أجر أبالبس غير ممنون مدلق ويا غير كذا أي إليهم فما يكذبك بعد بدي إلى مركي أجل الله وين لا شيء وأبو ردي إنسانك يا ما كنت أشرفت لأنه بارسل يا ما ألتي أمد اللي يشيكين أي يا ربي ليه هي كان عاسب يا حق وليدي جل يردا قاد الله فما يكذبك ورمحاك بإنسانك بعد إلى مركة وحلوه مشاقة الضمدر إنسان يهود الدين أول مرتي قيامة محاسب بنسيج ما جعلك كاذبا للقيامة من القيامة بينك وحكاية أيها محاسب أبي وصيدة وحلوه مشاقة وحد وينك وطاقن تايوي فما يكذبك محاسب بنسيج بعد مركة سالك ورهض لك وحجلا لقوتوسك وصيدة لقو أبو ريوحة بلقو عدية يكذب بالدين أول مرتي قيامة من بني محاكاية لأيه أليس الله إبا موسى نهي يحكم الحاكمين انت قرنق ذا الله أمو قرنق ذا وناكس الموسى نهي أسوك عليك أمرك ومرأة يقرر بلا وأنا على ذلك من شاهدين وديه جي يسكب إنو سمعين رأوا يهي أنه عنك مرخاتي هاي انت قريت إنو إلى حكم الحاكمين يهي وحانا رب حكم الحاكمين يهي فتح سيدو يهي أقوم باؤوكا ووحا ويوحا حكمك وخلدها دان أقوم جرين مش قل كاسو حكمك وضو ربي وضو سنايا أقوم بأولي ياي طلباتنا وحاوي مثل حليب ويقار تسدعاتنا وحاوي حكمونا ياي قل كاسدعا مركي من دكامة قمت بسرك أنا مخلوقة كري وحان حكم في صلصك بترمي كري أما أقوم في واير أما مثل حليب دمتي من لقرني أما حكمة مقر يا مركو والحكمة دي يا معرفة دي يا مثل حدا أقوم في ودي أدنتاي أيها النهضي أحكم الحاكمين لما لو ذلك تقرأ انت وحكم نساء الله أمسكم ولكن الموت نهي حل إله وإيهيو سورة دي الشانية اللي حاجبين باللولي لقى هذا سورة العرض ما ليها سورة الغنوة ليها يدوى ما فيه اجمعوا إني ما جدوش ودكتي على لي كمان نولا وآيات كذا فقال آية ردوي كذا سورة دنو هذا الشيء وحي أهرمات لورا أي شهد شيء مركة وروحي قادة بكتي إلا وصد القرآن كأود الله ذي إن رسولك محمد عليه الصلاة والسلام لغوش ودجينا يأود الله بسي حرمت هو يكهد شيء مركة لوضو يكهد شيء أحد بني آدم كا حدو إيش مهديو وإن يردتني الدنيا وواسكت ركسان تهي إلا ببهان تهي مر حسي كبريني كاني هل كاتا ضفد كوالا كرا قل مركة وككبري كرا كلا إن الإنسان لا يبغى أرآه استغنى واسر العنان فإن إلى ربك الرجع مركة بعد وحيكا لسي من أبي جهل ليلة وشبئها ورسولك كم العاضي فرعون هذه الأمة وما بأركب فرعون بلا إلهي لكن أمة محمد فرعون كتاب جهله من كاتا رسولك إذن لك وسبي اشكتاكي يباتوين بلن أبيسي كاتنا رميني شواقا لكتاكي وعيش ردورك إذا كب الله بي يغلوي يا رب الرسول كيسكوك الله ليسي أنا قرآن كان لسود الدين المعجزة بياب كراء ونحمد إلى أدوام مدى أكوك الله ليسي يوغوه الرئيسيو هاسي سورة دوار كيسا كب الله ليسي وحيد ضغير كسا كيسي إنسان كإن يكبدوك ليسا لبنان ومركو حوض إلى حوالي الضطي الدنيا بيسو درسدو إنو مركا كبدوك ليسا سبيران أيو أول لو أنصو مرني ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض وهي دبلت وقدرت من كافي سبيسة إن السورة بسيكتي وهو من عاشي وعنيدة ونباطة دارها للسمين آية وهي سورة دور كذا كبير قبيسي يقابتي إسال الله بطر قلي إن عبدالسي رسول كان الله أمري لكن سنك أجلقين وأهرمتي سوى تول يبيعوا بالله بطيواتنا أبدأوا هذه السورة وحن سورة تنكو بالله بأي بسم الله اللهم نبيعي ملاع روسك شدي عليه الرحمن نحريس بود نحريس الرحيم ملقان حريس نحريس نوت قالت عال فبوه الإقراء أيها الرسول الكريم وهذا غرضا قرآنك بسم ربك ربك نبيعي أدوك لك بالله بأيه مبتدئا بسم الله مقع الله ذو كب الله ضايا وانت اخرى بسم الله الرحمن الرحيم اخر القرآن شو الذي ربك نجعيش كبله خلق أبوري الوحيد خلق الله كفت أبوري خلق إبوه أبوري الإنسان الدب ها أبور الدب يهدنه حكا أبوري من على قلع سنجرة ديهر وحباه ونشكوك على قبسنا أيه على ديهر وحنجرة نشكوك على قبسنا أيه كسوك أبوري قلت واحد لك أبوري معظي يسير خمان في ساري لكن واحد صبح يره هل كاسم لكوت سعوان ديله من أبياب لذهي اقرأ آخر وربك أبيد ربك الأخم الله داق بلنه الله داق بلن وداق ليسا وعلى تلامك رأم الله سكره أي كبلن تأيوه معاك من الداق ليسا الذي الله علم بري الخط والكتابة لجد إيا قلد نؤال إنسان داق بري بالقرام وحلو ليهو وداق داق ليه بكامل إيه وحلو ليه قرامك أيو داق بري علم إيه بوحو بري الإنسان داق ما شيء ربي ذات كبري لم يعلم إنسان كأوسا أغي برموسا أغي عراشا مركا عبرتا أكسر بعد الوحد وقتها إلا ما أركو وصدق الله إذ يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا هذا لم أركي لنا شيء أي أوحا خرفوينك هذا اللي يتعنون أي الله بري وقفل أركابة إلى ما كهنوني ومن باب قوله تعالى والذي قدر فهذا يضعون قفنا قفك كله كلة من وحاها برم إيا وحاها برم أي قفهم وحيقان كل كالله أفضاق ربنا إيب لجد نجا تويه ويبا قصرا إلا ما لن يعلم لجسر قال هو أول ما نزل من القرآن وحا قرآن وسمد كجمة وإنك إنو يمادو وعوه ريس إخلاء لقب الله إلا لجسر قال ما لم يعلم إنتا سأقوله ريس إنتي مركا وحا لغوت المامي آيات توحيد واتعي وخلق خلق رسالة من عرق وتوحيد انت كدام بيسا إبرا وربك الأخمنا علمي بيس المنزي وقلد إيو برسالة وحلا برسو إيو أخرمت الأغريو أخرم علمي وككومو كلك الدين تالسلامك وحبرسد إيو أقوانت سيوت الماتاو توهيسي وفرت المتاكتي يهلك كفهم إيسا عناية ليتيسي إن القرآن وحى وإن ما دقيت يقولك الموسى وعبر صلي شغل آخر وربك أذيك ربك الأكرم الذي يقبلنوي الذي الله علم الخط والكتابة يؤال إنسان بري بالقلم قلم وحلمو ديوي علم إضوح بري الإنسان الدكة ما لم يعلم دكة وحسن القولين من الخط والكتابة والحرف وغير ذلك من الصناعات وعيالها اللي يقانو الأمر كلا إن الإنسان لا يدغل كلا وحسرا باهبيه نبوحا وهبارا إن الإنسان الذاتك ليدغى إنو كبغايو أنهاه حد الإنسان كأمساركي استغنى إنو دغتو موسى وحبهن إنو أفي مالي يحب نبي الدنيا إنو كأرغنيهي حدو مرتا إسواركو وكبغايا مطبعي كارتا إنتو اللغنيهي إنو اللبنان تيسى الحمد لله كلها وفحتنا لفين مايو وكبغايا وحال لوسي الدلعي عينا وامنك لكن وضراع الإنسان فوق بلنيهي كلا وحقبه هبالا إن الإنسان الددك ليبغى إنو كبرايو أنغاه إنو إساركي أول يدبو لا كبرايا استغنى إنو حضمي أو دقتومي يوحى مركا إنسان كي لو شاقي حداد واحد هيساتيز كوكي بلتك إلا قادم بأي أضو إن إلى ربك أدل الإنسان كا خبيا حد الرجع على بشاحتي لأن أنت يوحى إن تدك اللابطو وليبقوا اللابطو أيا ربك الله حسابتم أيهو إن إلى ربك ربك حجيب إياتي الرجع الله بسوط الرئيس الذي يهى عبده الكاسع لقب الله غير قسري أبن جهل أبن جهل وهو من كبر بضن وهو من كرسولك أصبع عليه الصلاة والسلام ورشبو انتو يمت بوهر ويلك المحمد ويا أيانك سنتو تحدي إنك أكعو يا وجه عيدة صار عليك وديها عيدا لسارا يلا تكنا يا رب الله سجولا يوصو إسنا أرضا سرطي مظاهرة نموسى مينا يا أسلامك قلك أنك نموسى مينا يا أبو ليا هيرونكو خلافا يا قلك أصول مدى عيدا مرمرين يا أنه هدنا عركوه إصلاه وعصمين أي نقول ذلك يتاقى مركز رسولك بصلاة قري إصلاه أسوك عي وقال قادة صوت بارتي أولا قادة يريد أن يكون تاقى أي كرنا قريقا أي عمليك مالوية قامية إصلاه جبع الرأي الله قلت إلا يريد وروحك سيدوح كان لماشي كما موقن وأنا نويد وأنا أركي وهو يريد مركز أنكوش أي لحظة أنه يتركي بلقى قويه بولي أني قام خطر قلي بولي ما ركروا إسقامه العنانتين اللي يدور دانارة الوحمد جلين نوحوا يروحا لكينا في دير ويحونا يوصم لك صلى الله عليه كل ما وحبا الله توصي نو جربا وحبا الله توصي مركا إسي بي آياتك تلمام آيا قال تعالى ربوه يري الرأيت بالوحديث الذي وحى ينهى الرئبا يا عبدنا الضوء أدونك الله شيء ورسولك عليه الصلاة والسلام إذا صلى قرط أدونك تكنى أيو صلاة كريبا كيف يسيرك قريب بالأرك بل إسان عباده صلى يده نفسي سينتو اللوبي وعباد الله أبو رأي اللوبي أيوها الضنة أدونك أليه عابدي عابدي وودي دي إذا أفضل رئيه بقول نمهلك قرطة وليه مالك يوه وبروح أركا الرأيت وحديث أركا الذي متك ينهار رئبا عبدا أبدون بوخيرا يا إذا صلى أبدون كمارك وتوكلو قل قاسا ربي سيء ولي وحلي سرقا رأيت إيشك إن كان هدو يا يمتك الصلاة اللي يرهبا يا ورسولك على الهدى هديبا هنون كوركي وكسرين أو أمر هدوبا تسك إسالة فرعيو بتقوى لك عبسيوي هو هو يعينو وحخيرا وحل غبقفك ونفسا أي أمتك قلوعا إنو يرى قلوع الدابي باهي كل رهيبا يا بطوصن يا محمد وحرمك يحقي بوكوتا ياي لكينا وناك بوفرايا كانوا بلا يانا وعاس هدانا وحمين كان لتشميعين ايو وحاو كل رضي يفيدوا ياي أغايتا وحديثك إن كان هدو ياي كصلاة اللي يرهب ايو على الهدى حرم كوركي أو أمارا هدو فرايا إساق عبدالك بتغوى لك عفس هذا متك وحريبا يا سفادي سيارك أرأيت وحكا وإيشك إن كذبك وحريبا يا هدو حبيب بانيك وهو توحيك الجسلي وشد حقباته يا بي أدونت كلا يرهيبا يا كلا رهيبا يا وكهنون يا خيكا يا كوحريبا يا وعاسي حقي الجيدي قال يا بلما أرأيت وحديثك إن كذب هديك وحريبا يا ابن جهنا حقبوا بانيك وهو تولى إيمانك كالجسلي إسأي بعد إنت لكي رجيك وعندقانهم إلى الآن والجوغات عرب يعلم بارد بي سبحانه قود بي سباب بلوضي يوحي الله تلقى لي انت سوقف مركو قري وإسأل ربي قويي وقو كبري وقو شروع ربها انت إلا ما أركو وأن قصدي ألا نول القلع يدفعي وأدون صلاة كان يوكر ربي أنا انت سوقف مركو قري أي ربي سبحانه عرب يعلم ووصل وحقه لأن الله ربك حقه وعبده يرى الوحكة يخسمينك وإن وحى الله أركى يا موغا ألم يعلمه سنغي لأن الله معبود تعطى يا إله أركى يوحو سمعين أيوه خدوه يريك الله وهو إذب درنيحي إلا هو ناصي لإن لم ينتهي خدوه سنكاها يوحو سمعين وبل قال لماذا هذا قال كيسا لكن هذا لنت دعوة الدين في النبي أقوها يا خدوه سنكاها إلا هبا يري لن نصفعا إن نجيلين من نغسية فود تعبيرك عرفتك عبدين جرتين والله ما ذا رحمك يا ديرتو متك اكاده تكلفو دو كربن جيري ما ديو فود دك غويانه كسوا غلوبه والله دو سن جيري تاسال يلن جيري مركا تا ربي لنا نصرع وحن جيرينا حدو سن جوري او اذا بدره او سن دين بين ناصيه فود ناصيه فود ما نجيرينا كلمه بين لي او على و هو اسغا شيغا يومن ايا بينا خاطئه قفليه واتين من خاطئ يا مخضي وكلا مخضي وعوي وفق قفقه وسميي حلمان هي كسلان لكن خاطئ وكقفقه قلي كسل وسميي وخاطئة فيه لا يكونه إلا الخاطئون خاطئة قفلية ووحى فرجع كإيمانا يبا أي الدانية قفوني فرجع رجال أرك كالبة دانية وفنبك سبحي خاطئة قفلية وصوابك كعين قل قاسا ربي فليدعو هاو يارتو ناديه قولي إيسا انت جوكتا هاو يارتو إيسا يبا فانك عبداللابي ومركي رسولك ويري صلاة دانو دينا يا رسولك الاسكعان انتي ويري واد الابدر انتهي وحيو مدر سنكرتي حدا دي نسو اقدا واتا والتاكي دونتا مركي رسولك عملك كلتي مؤمن ورمحني قودين يسوالو تاريخ مشارك أنا وإجل لذا إنا الأرك من قوله سأكدت بليها أنيقنا مجيرو حتى دونتانا ما كنت أيضاً لهذا يعني كسوا بوحين كرا من أولي كرا كسوا بوحين هي فردتين كرا قل كان إنا قل لذا المجيرة سريعنا نتاو وعنان في مشكلوين ياي ما خاف ربي تلك الجواب وإن بلوحة قوله سأجيك هويا يا قريد شيقاي فليدعو هويا ارتو ناديه قوله سواحد جوغا إلى أن أوحوني لسنة الحزبانية أنه وحاولوا يارنا يا ملائكة العذاب قلت أن نصاف في الماني وغلاد سداد ليري عليها ملائكة غلاد سداد وأن هو ملائكة رحمة الله أبوري وسجار أهانيات الله تربري سجار أهانيات الله أبوري وعاسقا مجودين في سلالو تنقلي وأطير من البشر كويه ولد المباحث كالليلة أما كريم بنا الكامة أرعب أن لقرني إذا كنت قطارك نوع أسوك الأول لكن ملائكة أنا قوله شيئا أنا عدالة يكون صغطه فأقول الله كيسيها معها لكن وعيدا ما قال حانده قل قاتا ربي لسنة الزباني قواتا زبانيين ليلة أن حريص صلاحي عاصيالك مجوجيا إن رحمد بلعبو تلقلون بلاد سداد حدك عبدالي قلب قود تبع ملك يركودون ملد بعث الملك حرب إيا عوال أليك إيا قرأي فإسكو درسدين قل قاتا ربي لسنة الزباني أن عيدا ما دي ناسا ويرنايا قل كاسا إساقي بأعبصده إسبقى جيم وغالي رسولك وحجر الله دنا مني لأخطأ فضو زباني رسولك اللي هو يديني اللي يري ولكن بيحبوك ولا سوكعي وإسكو تاقى يالوك يري نحبونك الله في معاوه على ثلاث بردو جيرتي بكاس وحجر الديار بالله لو دنا مني ورقا طوانت الله بكعرري انت عدو صنع في لها لأخطأ فضو زبانية جدا بالله ماكي واحد يجيح الليلة انت إذا فهم بي هو ذاكو صير الحياة والله بتيلها يسرونا قل كايسقي بابا جيبوا هكذا انتو وها اكنتي كدن بيسي قلنو كقوش الجري فليدعو النادية هو يرتب لها كوع الجوغة سند عزبانية ملايك عذاب كان هو يرينا مركاتا ربي يريك الله مرلبا وإذ ابدريها قل كعنا الرسول كوركي وكدونا يلي ايا ربي رسول في سكوني لا تبعه كافية وحلا من السلبي هيالي ونأدي ماذا لديها وليه وحي سوى لما محكمة جيراه ايو واسجد خبقا او سجود واختاري خبقا او تووي قال كارك سورة دمخي بالله من ايسي افري باسم ربك ايكب الله فتا ايمانك اي سلمان ايسي يمرك الى ماتي سجود يخبو دواشا اي قطع ماتي الايمان والعمل الصالح هنا ينكلم مارمين قال كارك ايسا كلا وويل ابدرن يهي لا تضيع وركي سايالين واسجود لربك خبقا او سجود او صلاة هذا ولو ادنى صلاة هذا امو درين واختاري خبقا او سجود او دووي سورة دي تطبيع سكاشنا الضين مرين مدعين سورة القدر بالليلة يلنا وامكي وصورة لها امكي تسر بلايبه كمليتها ايضاها ذو شنوه سيدا يوها لشي سورة القدر ايضاها كشاك اي شي سيدا سورة دا هدى لما توكلي قرآن كشو دقي دي شو شو دقايي وطينو كشو بحنا يوحى الشيكتي مركو قرآن كالرسول كأولي من عليه سلاة وسلاة سنوحى كشاك اي نيسا قرآن كمركز لكشو ورجي الله المحفوظ وكل كاسما ودي الله كيني يسقوا كوسن كلجي ونمر كلية الله المحفوظ كلا جسوا ورجي ثمان سكان الله كيني سودي دا كل تلك ليس تانا وحكا ليس مركوب بالأوضي لكن انت وثمان سكتي إيماني يدلك إيماني إلى صدق الله ما تنسنو حقيقة مي أرنت عليك هذا شيء وحكا لو كان شهادين كلو يابله وليلة القدر الليلة وقرآن كعدي ربنا يا سبحانه وهي هذين كاكا خير بلنتهي كون هذين وإيادو كلاهيين كون جريوه ومعلوم قوية عمل سواناكسك لهذين كان لسميه كون بلوت عمل لسميه أن يكاقيمي بلنيهيو سبب يكون تميد باجيرتي من ومضيه ورالها وكون بلوت دقال لما يو الجهاده أي رسولك الله يا بينك عمل كان لوافجيه ولاقيته هي عبرك ألا سيه أمكريه ماك رسولك أصحاب توشاكي يا رسولك أصحاب تيبا منك أبش مقنينين قول يا أهل منك كن بلو الجهاد كجيري إلى أي خلق الله دمعي بلنا رسولك مركا سؤال البريد قول يا أمد العمر كان هو كن يريهي سأجري وين قاريسا قولك أذنك الليلة القدر أيا أمد لسي أمدي هرم لحي قولك هو تعول قولك منك لك أنت كن كبلو الدلالة هلك أهل عمل كي صالح أهل لقرط أيا لسناني طبعا كن كبلو ابنا ودور إيا سيدات سنوة دور إيا سيدات سنوة سبب خاص نقول كأكو يميل هذا كقيم مقبلا أي كسر كيسي إنه تيهزن يابل قلت هذا إن كاسية قرآن كسودين ديسا لبدا عيون بي سورة كسر كيسي يدعو بالله بسواتنا بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ وصرا وها سورة تنقل بالله بايا بسم الله قال لما يجعوز كسدي قال لي يا الرحمن نحريس بود نحريسة الرحيم متقار عن النحريسون قال تعالى سدوه إذن أنك أبا أي أنزلناه قرآن كالدجيني في ليلة القدر شرفتها بين كذبا دجيني حيث شرف لي أيان القرآن كالدجينو كسوه دجيني لوح المحفوظ قل سماء الدنيا كان لي فمدد بعد دقيق جلسوا باللعبات قل كاتشيل بوكو إما جري يا صدقي اللعبات الفنو هذين كاشرفت لان دجينيو ثم لأنك وحاكو باباي واحد المشركين تقرآن كو آنين أيه أسبابه كلي مولاي إنو قرآن كوني مغادن باباي إن أنك إباها بيري أي أنزل الله قرآنك دجيني أحد كلمة كيني ملك لنا كما إما وحن دجيني في ليلة القدر شرف هذين كدنهدو هذين شرف له وعالين في قرآنك يميت إن شرف له ذاهي هبالو كل هذين لا ترتمي كلام مبجر كل هذين بيب النافطي هذين كريد دايو كل هذين الدنك الوقيني بلو كمي سنة ولا شيء دونا وما أدراك ما حافظ بيسي يا ربي ربون بولين تارك ما ليلة القدر هذين كليلة القدر قال لا يهي وهو يهي ما حافظ بيسي هاي حد الله إنو شاقي دم وقال فتح درجة الله شاقي أرك درجة دكو بعد وحاوي فبروحوا يهي ليلة القدر شرفت هذين كذا ليلة القدر قال لي خير وحو كفي عن يهي من ألف شهر كنت ربك خير بدين ونور يسي ديتا سنة وأن ليلة القدر كجر أيهي كليلة تبقي من بلان تاريوي فالعمل الصالح فيها عمل كوان أكثر إذا قلت هذا الله سامعيه ونقدم بليه عمل الله سامعيه دوري سيداتا سنة وأن ليلة القدر كجنون إذا سنصيب ونك سنظل بيكجرتا يرحم الله ولا أركض بيكجرتا كل كفل هذه وحاكملة مدك وبعد ليلة القدر شرفت هذا كيسي خير وعيسى خير بلانتها من ألف شهر بليه الكونة شرفت هذا الله بضوحة ويأني يفضل لنا كتوصين عيسى تنزل الملائكة ملائكة ودن باب سودك يوى الروح جبريل تشريف كآرة انت جبريل وكلك ورى ملائكة كجري مرنا بعد لسوء علي تنزل الملائكة ملائكة ودن يوى الروح جبريل با فيها قد هذا سودك وفضل بهذه اللفادوس بإذن ربهم فضل وإذن كيف إلا سودك من كل أمر يوى أمر لأركوه كان واحد نقطة غير مجارة أنا ذو أول وأنا كل ما إلك يدوك هذينك ملائكة أهل السماء هي مؤمنين في ذلك جوكتي هذينك كنية كل ما أول قلت أشيك وإنك في ولقاء معظم ألك ملائكة أدن بهذينك إيمان إيسا ذلك إيمان إيسا وحي الله إيمان إيسا من كل أمر وعلى الله وحي ربك وكيف قدري وإن فلي اللدون أيو لقب الله بهذينك إيسا اللي يطلق قدرك يا هذينك كان لقد جاري كبيرا لمن يطبنك بروس وحي فني لها يبقى وطيها ذلك الملائك لك الله إيمانه قلت واهبين الملائك بسوء دكتور ونوك تما دوس كيف نقاد الله دوس تنزل الملائكة الملائك تما دكتا يوى الروح الجبريل فيها لا يترك قدرك قدريسة جديد سمي عادي أماها أول بين صمرنا الملائكة لكن جبريل في سورة طاعين كصمرنا أو في سورة مريم بيها وما نتنزل إلا بأمر ربك أمر الله وحنا إن كل إيمانه كل كان ملائكته وهم بأمره يعملوا أمر إذا كوشا قريا كل كان اسما نوحيا واتين وصفات صفا وإسكسفنه إلى أمر لغسيه وارت أمر لصيه النوح صلى كل كان سودقينه ومن أمر الله يكون سودقين بإذن ربهم ملائكة ربهم ربها إذن كي أي يكون سودقين وحين ولا من كل أمر وحمر وطلاء ولا فرين أيو وإلى هذين كدن بوحى مع أيو دن أي هذين كان الإيمان أيو فأنت سد هذا فضلك هذا كتصين أي سلام وهذين ليس بريء قليو النبت قليو وملائكة سودك طيبا مؤمنين تلوك جوكت السلام أيسا ودو عيني ودو عيني شو السلام أيسا أما وهذين نبت قليو خير بهذين كان الله قدر إيدي فأطبا مدعنو سلام هذين نبت قليو والله سبريدين أيو وحين سعون إساب بريق قال انت أي النبت قليا لا تنيا قورما حتى مضلع الفجر إلى هذينك واجي سكبري إلى هذينك واجي سكبري أي سعون إساب قلك هذينك أقضيه بقبلا أي إبا قرآن كسرد الجيل مشى رمضان فضانك أقوطا بيسا هل كان لك هذه الرسول كيري عليه الصلاة والسلام وحين رب الله بسي سورة دي سجادية سقا سنة مقعدة سورة البينة الليلة سورة دي كون ريا والخلاف من تأيذ ومدني وهو حيكم متى سورة دي سودك انتو رسولك من الدين المنورة وكنا لا آياته ذو واسده إذا سورة دانو هذا الشيء سورة لم يكن كتبت قارباليرة نولا ريموت سبع ريموت بي سورة كارسك نروحا ويدت أهل الكتاب هاي يهودي النصارى خسارة المركيوت من النبي أصاب هاي ناشا إسكتا يروي في المنطق تلالادنا وحكا هذا شيء وحن عبادة ذا إلا سمعين أيو دليب الله بنا أحسيري والإخلاص الرؤوس مين إن قيمي لهي إن إخلاص الرؤوس اللي عبادة وإن قطوع على الرد اللي هي وإن تسبع ذلك هذا شيء وحول وحي ونكسا يهوي سدن به وحول يهوي قولة أي إلا ما لبكارس وحي ورك هذا كبل له إسور ده يهود يا نصار إلا هيرك إسكتا يجل دعوة برسولك ملك الدين تأتمد أحيكي يا رسولك إسين يقانك إلا المعاندية بيرك صنعية يبقى المشركين تمركي ولك أفضل هنا ورسولك إسين يقاني وإنجيل يا توراد يا كتب ترد كل يقاني يعني مركو يميك كفرية وحي دبالك شاكيسك أريبا إلا لك ما مرمانا وإبادة ذنوبة أنتاي وهذا الله سمين إبادة وإلا وعما يسوء أهلا إخلاص إن ألا درتي إبادة الله سمين أي الله سمين أي إكادة شيء قبل الوقوة بإبادة وهي كهذا شيء مكا سورة فرهم كعاسيالك يهيد أدن ذي إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريد وهي كهذا شيء لذلك إذا كان هو ناكتر وإذا أدن ذي يسير أكروا هذا شيء سورة دعوة بالأبة واسرة نبدأ هذه السورة وعنكم بالأبة يا بسم الله ألما يحسك الشري اللي الرحمن كعريس قود نحريسة الرحيم بالجارة عن ابن حريسة قال تعالى قد نوحي لم يكن كان أخاني الذين وحى كفروا قالوا بيو من أهل الكتاب كتاب كفوه أهل كوها كمنه أهل الكتاب وحي كتاب لسييوي وعلى رأسهم اليهود والنصارى كمنه وتورادي إنجيلبا بعنده لليقولة وقال النصارى نبي عيسى الله براطوح اليقولة إنجيل يهودنا وحلوه كتاب تورادها وحي كلا ربي ما يقن أهل كتابه ودين هيسود أما مك أهل كتاب ليلة وهيسود قليا كل كاتا ربي لم يكن ما ينهى الذين وحا كفروا قالوا بي ومن أهل الكتاب كتاب كفوه هر الله سيئي كمنا إيا والمشركين كل ذي عربانوي إيو سهي راهي إن كتابوه من إياه ألام تعابد أيي منفكين هو كفا كان ما ينقون قال لماذا دي شركي بودي وأهل كتاب كينا كما ينفكر قال لماذا دا مشركين كما ينفكر شركي بودي هو سنين لماذا دا إيا لابت عابد أيه وحي مركا شركي دي إيا قبلي دي ولنتني الدورمة حتى تأتيهم إلى أيضة من البينة قرعة وقت منه وهو يمعروف سيكون أن مشركين أهاية إيا لابت عابد أيه هو أنا قالوا وهاية وإنه عيسى النبي موسى الجنسي هو افتران أيه أي النبي محمد يمد عليه الصلاة والسلام لما لأن مركة يمد مكتة يعني مسكمتك مركان هو إسخلاف لما قيبوت بين أغلين وهل الكتاب فيها مشركين أنت ماذا نواف وميسي أنت ماذا نواديد لكن انتو سن إيمان كما أيه فكما لم يكن الذين وحي ما ينقل كفروا قالوا بيو من أهل الكتاب كتاب قال كيسي كميلة يهو المشركين هو إله إلى غيرك وذا عابد الثين تغلاب تعابد هاي منفكين هو كفكر أيامها أما هم عليهم من الكفر والشرك وهي الكبد سولا أيانا شرك لكفرها هو كفكر أيام ما ينقل حتى تأثيرهم إلى أيضة من البينة قعب وكا قرت عبيدة أكمدوا معي نصور ما أهمت البينة كبدل نصور أغي ما دم مثل الدري من الله الأحد لك الدري وهو محمد عليه الصلاة والسلام كسول كسر يطلو أغلناية صحفا حاسية أغلناية مطهرة له فيوت نطلو صحفا وحال مدى رسول كله ورقد آخرين جري ورقدنا ما آخرين جري ليلهم بو آخرين جري معايا رسولك كاتب وحقرانا ما هاي وقرانك ما أقوني قاري وحما أخرينا ما هاي ووحقران موسى انجلني كل كصحفا يطلو وحل أغلناية ما في صحف صحف تنويه يكون يالله يبو إستغو دوسا كأغلناية كل كدلبو وحكا أغلين جري كتاب مدينون جنينو سوى حلوق وحق ورنا موسى آخرين جري لكن إسلام مسجلها ووحق البدوسة كي يقانيو إله واكي أبلاً غاري سلقوا أروري وعكا يطلو أغرنا يا صحفا ما في الصحف ولقد وحقوا يربو أغرنا يا قرآن كا صحف تصم مطهارة له فيو أنسكي يا النفاق يا الضلاء هي مدنا رحي أيو أغرنا يا قرآن كا وحلة الماما أيو فيها وحق صبا صحفت رسولك أغرنا يا كتبتها كتب وحق ورن أحكامه يا كتبك المكتوب كتبك كان مكتوب بها اللوجة لكن نقول أحكام فيها فيها في الصحف وعاكسها ورغلاء وكتابك كتب الحكوميات هي قدروا ربي وقدروا مني قيمة تستطيع أحكام يباكو تعالى حرام في علاسي حق يباطلك صحيح يفاسدك توحيدك معاملاتك تربية لي ويحوى لما لو العدريون فيها وعاكسها سرطة البنية إلى كتب أحكام القرآن قيمة تستطيع كيف عضل كدائي أنا كدائي أنا وقوة إيه وكالتنين إلى وحي وما تفرق المكا يسجي الذين وحى أوتوا الكتاب كتاب لسيئي واليهودي النصارى إلا من بعد ما مدد غدد بيك لتجي جاءتهم يلتمت البينة الحجري عبدين ومالك الرسول كون من الدين تواغري مالك عسيس غلافين لبقى يبوض نقدينه قيبهما إيسا كعبد الله بن سلام والنجاشي وأضرابهما رضوان الله عليهم هي قيد بين سعودية كبقية الكفار عليهم لعين الله لبدا سينا غير قار رمالية هي قار بين يوم وما تفرق مكلتني الذين وها قوتوا الكتاب اللسيين إلا من بعد ما مددبا أيوم بيك رتقين جاءهما يتمت البينة الحجري عبدين هي الحجري عبدين يتمت أيك رتقان أسخلافهم وهي الله يشفرين واك قال تعالى خبروا حجري وما أمروا لمفر أهل الكتاب في أمد جد جد إلا ليعبدوا إلا يعبد المهان وحكال قرآن كأي كتب يهور مدن لمفر إلا يعبد المبال فريكالية الله معبود حقا مخلصين يبقى أبرا احترايا له إله الدين عملك أبرا احترايا حنفاء توستوسون ويقيموا وإلا أن يقيموا إلا توسيا وعنها إلا مفر الثلاثة أي توسيا ويؤتوا أي بحية الزكاة فقدر أي حراك بحية يبدا كلا وذلك صدى الله تلمامي وأن لك لي ألا عابده إخلاصنا اللي هو عابده لنا توسمع له ثلاثة يزكادنا لقته أي الدين القيمة الدين توسنا دين الملة القيمة دين توسن تاسا أما الدين الأمة وما الدين القيمة أي توسني كسام نقوني سو فقدر ماشا إخلاص كواح عمله إلا إسكحه وصدع شيء مدي وحا ويا مامورات وحا هلا يالا ليري مدنا وواح من هي وحا لا قطقا ليري مدنا ومباحا لبضا مدنا هاي وحا وحا المامور كيالا يشفاري لك مامارما ويا نية اي اخلاص من غصة مريو نية اي اخلاص قدام نية الغصة مي عمل نقول ماريو وإنما الأعمال بالنية وكي رسولك عليك تسرع أما وحا من هي كيالا قطقا حدي قفك وقطقا حدو ألا درتي وقطقا أجرب كل أيهاي حدوس على درك وقتين أجل مره لكن مؤاخذناكم مره وحين من يركتك ليه مره دو كتكي حدوني يرى أن كتكو وصل إلى درك وقتين أجل أمبو وعيايا جباستك سوقاري مريشو مباحثة حداد نياكو كبتانا وطلع لجددي إيوانا قوصا مريشو سواء باطول هداي حدادا سمعين عادوا لقونا يا وحمتاد إيا سعود خيا فريسة سديا وعلى سمعين عيوانا إيا مباحثة حداد سمعيسيد واكو حلال ثواب بالكالي هداد بسبب نية خالصة كوسما يفيدنا ثواب الكالي تاو قلت وما أمروا الله مفر الأدوام إلا ليعبدوا إيه عبد المهان وحكر الله ربك حق الروح عبده مخلصين يضعوا بأحفر أي الله إله الدين عملك حنفاء يضع توصنا الدين حنك اللحن أيوب إنت حقا أقول لحن أيوب ما إلينا إلى الحق دول ويقيموا إلى إغانة صلاة صلاة ويؤتوا الزكاة الزكاة للبتات وذلك كاس الدين القيمة دين توصنا إن الذين وحى كفروا قالوا بي ربدي قيود بالنوك للشيقاية إن الذين وحى كفروا قالوا بي ومن أهل الكتاب كتاب كأهل كيسا كميدا يهوديا نصاريا وحي لميدا كتب لها والمشركين أي قوة مشركين أي رب ألاف تعابل أي وطنها لبغى قلبا إسكدروا في نار جهنم جهنم النار تيدا قل هذا هي خالدين قوة رأي فيها النار تيدا قل هذا ورأيك وحى والمشركين يقال لبغى هم إلى أي شر البرية مخلوقات كأب أبو ركوة أبو شر بلان وكوة كالأذنور تقال أن يكون أكثر بلان شر البيو إن الذين أخيار تأمنوا حق الرمالي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال ونأكتنا أولئك كوة هم إياك أي خير البرية إنت أب أبو ركوة أبو خير بلان جزاؤهم كل كوة كان إيمانك يا عملك الصوبان اسكدر صلي كإنت أب أبو ركوة خير بلان أبو البدكولة عند ربهم خبقوا أكثر لولا أبا البدو جنات عدن وحوية النقاذية الجنة ليسا تدري وحدرها ليسا من تحتها جنة هوستها تحت أشجارها وقصورها ومياه إيا بيرها كويا الله أصدى وحصونا إيا ألن هارو وبيالك إنو توشعي لي مد بيا مد عانا مد مرمى مد خمرها أصدى قلقوا إيا خالدين إيا وكوانا إيا فيها كان ذا قد هذا يكوانا إيا هذا ولي ودي الله صلي الله إله بخال النغضي عنهم إياك حق وضو خال لك النغضي بإيمانهم وعملهم الصالح عمل كالصوبان يسميه يا إيمانك ألفهم لي أنسببتي لا إبخال لغا النغضي ورموا إيادنا ويخال النغضي أنه ألا حقي بيخال لك النغضي وجنات أبي لأغنيه بيخد بخال لغيه ذلك جنة الله المامية غير مقبضا لمن خشي ربه خبقي كعب صدي والله سبحانه وتعالى أعلم.